بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف باشمهندس نعيم أتى الرجل ده مش مهندس، لا لا أعترف به مهندسا، أتى بكلام يكتب بماء العين، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سبب النصوص. الله أكبر ولله الحمد، يمس القلب هذا الكلام. اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين المخلصين المخلصين وأنت أرحم الراحمين. نعم تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الأدب، قال رحمه الله باب في فضل من عالى يتيما. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر. عثمان أبو بكر ابن أبي شيبة، وهما من الثقة بما كان. أبو بكر صاحب مصنف على صيته إلى سماء إسلامنا، فكان رجلا يفتخر به أهل الإسلام. قال رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومن الثقات، أصح الناس كتابا في الأعمش، لكنه كان يرى الإرجاء، يغمر إن شاء الله في بحر الحسنات. قال رحمه الله عن أبي مالك الأشجعي، لكن نقول هو يضطرب في غيره. أبو مالك بن الأشجعي هو سعد بن طارق بن أشيم. أبو مالك الأشجعي قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه، قال أحمد حنبل هو ثقة، وقال النسائي ليس به بأس فهو ثقة. قال رحمه الله عن ابن حدير. ابن حدير البصري عن ابن عباس البصري قال بعض العلماء في جهالة، هو مجهول الحق، أنه مجهول، ابن حدير مجهول، لكن هنا قد يغتفر بذلك أنه تابعي كبير ويروي عن الصحابة، فقد يغتفر بذلك أنه علمت عينه، لكن الحق أنه مجهول. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى. العباس رضي الله عنه أرضاه، صحابي من صحابي، من سبع المكثرين عن النبي الأمين، ومن العبادلة الأربعة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة، ولم يذكر عثمان رحمه الله يعني الذكور. يعني الذكور هذه ليست من ذكر من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن أبي شيبة. نعم. عثمان بن أبي شيبة، لكن ذكر غير ذلك. ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد الثقة السبت الأمين روى له الجماعة. قال رحمه الله حدثنا خالد. خالد بن يزيد. نعم. وهو من الثقات الأثبات. قال أبو حاتم الرازي ثقة صحيح الحديث، قال أبو زرعة ثقة، وقال أيضا ابن معين ثقة. قال رحمه الله وأبو الهيثم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سهيل. سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، والكلام فيه كثير، هو مقارب. قال رحمه الله عن سعيد الأعشي والزهري المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، والحق بأنه فيه كلام، يعني هو يعتبر فيه جهالة، سعيد الأعشى فيه جهالة. قال رحمه الله عن أيوب بن بشير. وأيوب بن بشير الأنصاري أبو سليمان قال ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه كثير من العلماء، أبو داود قال ثقة، وهذا توثيق. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري. وسعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من عالى ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. له الجنة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى. أين هذا؟ بعده. ماشي. يوسف بن موسى الرازي قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي لا بأس به، هو ثقة. قال حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن سهيل. سهيل بن أبي صالح على ما قلناه بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان. ماشي. الثالث يعني نعم. هات الراوي الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين فيها سواد وحمار في الوجه، يعني وجهها يظهر ما تحمله، وجهها يظهر ما تحمله. قال صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد الوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامها حتى بانوا أولاته. نعم جزاك الله عنا خير الجزاء. هنا التبويب في فضل من عالى يتيم. اليتيم اليتم لا يكون إلا في الصغر لأنه لا يتم بعد البلوغ، وهذا الأثار التي جاءت على ذلك لأنه لا يتم بعد البلوغ. اليتم في بني البشر موت الأبي قبل الاحتلال، موت الأبي وترك الأطفال قبل الاحتلال، وفي البهائم موت الأم، واللطيم والذي مات أبواه الأم والأب، لكن لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. وهنا هذا الباب أصالة الأصل فيه هو إظهار الرقة والرحمة، رحمة هذه الشريعة، وأنه لا يدخل الجنة إلا صاحب القلب الرقيق. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وكان على فخذ أسامة وعلى فخذ حسن، يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة، فقام فقال النبي أتقبله لي 10 من الأولاد لم أقبل واحدة منهم، قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. ولا يدخل جنة إلا صدوق اللسان مخموم القلب، ولا يدخل جنة إلا صاحب القلب الرقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطيس. وأيضا الرحمة تظهر عند النساء عند البنات، ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين على مجانبة أهل الجاهلية على ما كانوا يفعلون، كانوا يئدون البنات أحياء، يئدون البنات أحياء، نعوذ بالله من الخزلان في هذا الباب، دفن البنات أحياء كان هذا من شعار الجاهلية، وقيل أن عمر الخطاب فعل ذلك وكانت تلعب في لحياته، وهذا لم يصح، هذا لم يصح عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضه. وحتى لو صح خلاص الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، انتهى، لا يتكلم في هذه الأبواب. من عير أحد بشيء فعله وقد جب، وظهر أن الرجل أتى بشيء يجبه فهو المعير حق، ولو عيره ولم يتب منه والله لن يموت حتى يقع فيه، والله من عير أحدا بشيء بمعصية وإن لم يتب صاحبها منها والله لا يقعن فيها. هكذا وإلا أن أراد بذلك ردعه دون فتحه، هذا الذي إذا كانت النية صالحة فانتهى الأمر. لما قال له مر، لما مر عليهم كلب من السبك مع السبك مع أبيه، مر قال مر يا كلب يا ابن الكلب، فقال له أبوه نظر كأنه نظر المنكر، فقال له أهو ابن كلب أم هو ابن هرة، هو ابن كلب، فقال له شريطة عدم التنقيص. فالأصح في ذلك أن نقول بأن هذه المسألة هي أن المرء لابد أن يقع في دائرة الشرع لا يتعدها بحال من الأحوال، فنقول بأن وأد البنات كان من فعل الجاهلية، وكانوا حتى يعني الله تعالى أنكر عليهم بأنهم كانوا يتبرؤون من ذلك وينسبون ذلك لله تعالى، قالوا الملائكة بنات الله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا هو قديم، وهو يقول بذلك والله وينسب ذلك لله جل في علاه ظلما وزورا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، شوف لم يئدها ولم يهنها، يهنها عنها أنثى، لأنهم كانوا يعتقدون بأن البنات عار، لذلك انظر إلى حكمة الله جل في علاه، النبي لم يولد له ولد، وإذا ولد له ولد مات، بكر بالبنات، وكان من أحسن الناس فعلا البنات بعد الأذان إن شاء الله. فسبحان الله، فإننا نسلم رزق الله بالبنات وبكر بالبنات وأربع بنات ولم يبقى معه ولد، كلما ولد له ولد مات، وهذه من الحكم حتى يرى الناس ويعلمون بأنها ليست مذمة ولا منقصة ولا معيارة على الإنسان أن يرزق الله بالبنات، بل قد يكون هو أفضل الناس على الإطلاق في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يعدها ولم يهنها، يعني وكما قلنا أن الإهانة كانت على أنهم كانوا يعتقدون بأنها عار، نعوذ بالله من الخزلان، فقال أدخل الله الجنة. طبعا هو قال يعني ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، طبعا لم يؤثر ولده عليها السياق مفسر لأنها الذكور، وأن الذكور هذه مدرج فيها التفسير، لكن الحق بأن البنات سبيل إلى الجنان، بأن البنات سبيل إلى الجنات من أحسن لهن. وأرأيتم أن الله تعالى جعل الأجر مرتين لأصناف ثلاثة، منها صنف عنده أمة فهذبها وأدبها وأحسن أدبها وأعتقها ثم تزوجها، انظر جعل له الأجر مرتين. فهنا أيضا الرجل الذي يعاني في تربية البنات ولم يهنها وجعلها في موضعها. البنات أنا الصعيدي، والصعيدة يعني أنا أتكلم عن الصعيدة عن نفسي، أنا يعني لا يميل إلى أن يبشر بالبنات أو يبكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر بالبنات في هذا الباب. لكن سبحان الله عندما يأتيك الولد وتأتيك البنت تعرف الفارق. البنت أحنى ما تكون على الأبي، وأرفق ما تكون به، وأليم ما تكون معه، وأحسن ما تكون معه فعلا. سبحان الله، لا يعرف المرء الرقة إلا مع معاملة البنات في هذا الباب. فسبحان الله، لو لم يكن خيرا لما منحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها تعليم الأدب في التعامل مع الأولاد، وأيضا الشريعة الغراء التي ترحم الضعفاء، فإنما تنصرون بضعفائكم. والنساء أقرب الناس دعاء استجابة في الدعاء لله جل في علاه. هنا قول النبي أدخله الله الجنة، أدخل الله الجنة فيها خلاف بين العلماء. أدخل الله الجنة إن غلبت سيئاته على الحسنات يدخل الجنة أيضا. قال بعض العلماء أدخل الله الجنة على ظاهره، يعني أدخله من أول وهلة الجنة. وهذه دلالة على أن من أعظم الحسنات حسن تربية البنات، وأيضا الاحتساب في ذلك مع جرهن إلى مرضات الله جل في علاه. لأن الأمة كلها بالنساء، إذا استوت المرأة استوت الأمة، إذا عوجت المرأة. وكنا نظن في المجتمع الملتزم أو الملتزم فيها استواء يعني بأنهن كريمات، بأنهن أنا لو طال لساني، أنا أصلا غبي، فلساني سيطول بطريقة ستتعب جدا، وأنا أحترز، بل أحترز حتى في بعض المظالم التي وقعت كنت أحترز ديانة، وكأن الذي تجرأ علم أن ديانتي تمنعني أن أفصح عما يتعب ويشين ويوقف القلب، وأنا سأفعل ذلك. قد عهدت ربي في أمور معينة، وأنا في طيلة حياتي أتعامل مع الناس بأخلاق تربيت عليها فلا أتعداها. لكن حقا وجب أن تكون المرأة هي المرأة حقا، خلوقة راقية سامية، عندها من سمات الشخصية التي تروق تعلو بها وتعلي بها. لأن حقا وراء كل عظيم امرأة عظيمة، وهذا يظهر في أخلاقيات المرأة، ويظهر أيضا في تعامل المرأة عندما يساء إليها. أنت تريد تعرف المرأة، أغضبها أو أسيء إليها، وانظر بقى إلى ما تعرف، ستنظر إن شاء الله الشرشحة كلها ستظهر. يعني هو أنت بس خلي المسألة، أغضبها بذكاء، أغضبها وانظر إلى ما سيحدث بقى لك في النهار والليل، ستنظر بما يا سامحوني بالله، أنا مش عايز انفجر، أنا عايز بس فقط، لأن الحمد لله أنا عهدت ربي في أمور كثيرة. أنا أقول أخت فاضلة لها قراءات ومتقنة في القراءات، الأخ تكلم مع الزواج والزواج الثاني، هي قالت الزواج الثاني بينت شرع ونحن لا نخالف الشرع والقراءات، وهي بتقرأ القراءات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الرجل جاء وقال لها عندي لك هدية، احتسب الأجر قد تزوجت. راحت كتبت لافتات ورق، وراحت البنايه اللي فيها الاخت كاتبه خطفت الرجاله فلانه الفلانيه. كل واحد يطلع يفتح بابه يجد هناك اعلان عظيم لسياره عظيمه، خطفت الرجاله فلانه الفلانيه. بس فقط هذا الكلام. نيجي بقى على طبعا ان واحده تدخل على رجل تريد ان تتزوجها، فان عافى وحاد وقال ما اريد انت، انا لا اراك اهلا ان اتزوجك مثلا، كذب وزور وتعات، سترى ما لا يرضيك بحال من الاحوال. فانا اقول حقا المراه هي ميزان الأمة، مش ميزان المرأة، ميزان الأمة. كلما استوت واستوى خلقها وارتقت، ارتقت الأمة كثيرا. ووراء كل عظيم امرأة حق، ووراء كل مجنون امرأة هذا حق الحق، ووراء كل فاسد امرأة هذا حق. فإذا المرأة ميزان لهذه الأمة، لذلك التركيز عليها من رضا الله جل في علاه. وأن من أحسن التربية لامرأة عفيفة حرة رقيقة، امرأة تريد الله جل في علاه، فإن أسيء إليها ردت الإساءة بإحسان، إن كانت تسعى إلى رضوان الله جل في علاه فحي هلا وأهلا وسهلا. فإن الأمة ترتكز على هذه المرأة. أين الثوري؟ من الذي أخرج الثوري؟ الإجابة أمه. من الذي أخرج الشافعي؟ الإجابة أمه. من الذي أخرج مالك؟ الإجابة أمه. فأنت ترى هنا المرأة الراقية السامية تفرخ لهذه الأمة من ينصر الله بهم الدين. لذلك قال الإمام البخاري، شوف الإمام الخليفة الراشد أبو بكر لما أراد أن يبين مكانة خلق قال عاقمة النساء. أنت يعني المسألة ترجع للنساء أيضا. شوف المدح جاء لأم خالد، عاقمة النساء، عفوا عاقمة النساء أن تلد مثل خالد. فالحق أننا لابد أن نعلم بأن المرأة كلما كانت امرأة فارقة في الأمة، امرأة لطيفة رقيقة حسنة الخلق راقية المقام والعمل، سترى ما ترى من الخير، سترى ما ترى من الخير. نسأل الله لنا فعلاء نجعلنا جميعا ممن يأتسي بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا فعلاء أن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين. قال قول سلم أدخل الله الجنة، يعني من أول وهلة يدخل، شوف من أول وهلة، ولو غلبت حسنة السيئات قلنا نعم هذه حسنات عظيمة سيمحى بها السيئات وتبقى صحيفته على الحسنات بحسن تربيته للبنات، فأدخل الجنة من أول وهلة. أو قيل من غلب سيئاته على حسناته فإن مآله إلى الجنة، أدخل الله الجنة في كل أحواله إما مآلا وإما حالا، والراجح أنه لو كان قد أحسن في التربية فيكون دخوله أوليا، يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والحديث الثاني قال من عال ثلاثة، وهذا الثلاثة ليس بشرط، لأنه سؤل الإنسان عن ستين قال ثنتين، وسؤل عن واحدة قيل لو سؤل عن واحدة لقال نعم، وقيل لو سؤل عن واحدة لقال نعم. قال أدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، أدبهن بأدب الإسلام، أدبهن بأدب الإسلام، زوجهن بقول النبي العدنان إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأحسن إليهن. والإحسان إليهن بالتربية على وفق ما جاء بالكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإحسان إليهن بهذا الباب، وأحسن إليهن فله الجنة، وأحسن إليهن فله الجنة في ذلك. قلنا له الجنة على التفسير الأول، له الجنة من أول وهلة أو إذا غلبت حسنات السيئات، والصحيح أنه له الجنة من أول وهلة، لأن هذه من الطاعات المحية للكبيرات، هذه الطاعات المحية للكبيرات. وفي قوله امرأة سفعاء الخدين، هذا الحديث سفعاء الخدين لما فيها سواد وحمار معناها أنها تركت الاهتمام بنفسها، لما تأيمت ومات زوجها بقيت على أولادها، وهذا خطأ، ده بالبداية ليس هذا من فعل الصالحات القانتات الأول السابقات. والدلالة على ذلك أن من أحسن النساء مكانة هي أم أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس مات جعفر تزوجت أبا بكر، مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا تعيش المرأة خلا بين من رجل، لكنها لا تجعل الزواج غالبا على الإحسان إلى الأولاد. أم هانئ رفضت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب الرفض تقدم إليها بنت أبي طالب، وكان سبب الرفض أنها تعول أولادها، ولذلك النبي قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهم على طفل، أحناهم على صبي. فالمرأة التي بقيت وقالت أنا لا أحتاج للرجال، لا أرغب لي في الرجال، أتفرغ لأولادي، هذه أفضل النساء على الإطلاق. امرأة يعني مات زوجها وما زالت صغيرة ولها إعواز للرجال، لا يصح أن نقول أنك تبقي هكذا ثم تتعرضين للفتن، لا، أنت لا تتزوجي إلا من ترين فيه الديانة والخلق، وما تزوجك إلا لعالة الأولاد، فتكوني ضربتي عصفورين بحجر، من صح التعبير أحسنت إلى الطرفين، تزوجت فتعففت، وأحسنت إلى الرجل بإعفافه، وأيضا نلت الخير بحسن التربية للأولاد، فإن كان فحي هلا وأهلا وسهلا في هذا الزواج. قال امرأة سفعاء الخدين لا تهتم بنفسها، لما أخذ وقتها أولادها، أخذوا أوقاتها وكانت تعيش لهم. أو قال يزيد بسبب الوسطى والسبابة، قال نسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا، امرأة أمانت من زوجها، تأيمت من زوجها ذات منصب وجمال، شوف هي عندها جمال ولا تهتم بجمالها، طبعا الجمال دي معناها ايه؟ انها مطلوبه مرغوبه، ومع ذلك عافت الرجال من اجل اولادها. نعم، قلنا ان لم تكن في اعواز للزوج حبست نفسها على ايتامها حتى بانوا او ماتوا، حتى بانوا او ماتوا، بانوا يعني ايه؟ يعني انفصلوا عنها مستقلين بانفسهم، وهذه ايضا فيها حسن التربيه، وهذه ايضا فيها حسن التربيه. لكن التاصيل العام في الشرع هو ان المراه لا تعيش خلوا من غير رجل، لكن تختار من يعول أولادها، فإن لم تجد فلا تبقى لأولادها من باب أولى، وهذا فيه الفضل في زواج المرأة. الفوائد المستنبطة حتى ننزل نصلي، مجانبة فعل أهل الجاهلية، مناجبة سلفي يستأذن عنده شيء، حفظك ربي وجزاك الله خيرا على أدبك على أدبك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بك الأمة الإسلامية، كان الله في عونك، والحمد لله أنك حضرت الدروس السابقة، هذا أدب، والأدب من أهمية المكان. الفائدة الثانية حسن الخلق في التعامل مع الأطفال، فلا بد من عدم القسوة والجفوة، والرقة في ذلك والرحمة هي المطلوبة في تربية الأولاد. في قوله فزوجهن فيها الدلالة على جواز أن يعرض الرجل ابنته لمن يراه صالحا ومن الخيار، وهذا فعله عمر بن الخطاب خير الناس بعد النبي بعد أبي بكر عندما عرض حفصة لأبي بكر ولعثمان. قال وزوجهن. وطبعا الظاهر أنه زوجهن إذا أتى من راضي به دينا وخلقا فزوجه، وإن عرض هذا من السنة. الفائدة الثالثة أن المرأة التي تركت الدنيا من أجل الآخرة لها عند الله تعالى الأضعاف المضاعفة. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله نأتي إلى بقية السنن سنن الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. لو في أسئلة أرجو أن ترسلوا جميع الأسئلة الآن وأن نجيب عنها بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أسئلة؟ تفضل. ماشي تفضل. تعي فوت أنت شو شوية تجده. تفضل فيه. يقول أو تقول عفوا. يقول البراء يقول. نعم. يقول عفوا ما الفرق بين التحذير منه بالطريقة التي تفضلتم بذكرها وبين فتحه؟ يعني كيف تكون صورة الفتح التي لا تجد؟ هو الآن أنا أريد أفهم شيء. حتى اللفظ نفسه فيه انضباط. لما تريدين فتح الناس؟ لما أنتوا ماذا تريد؟ أي المقرب بإظهار هذا الرجل؟ ما المقرب؟ فضيحته وإسقاطه وتقنيته من رحمة الله أم تحذير الناس من المفاسد التي استقع منه؟ ما الذي يراد؟ عندما أقول ما الذي يراد الإجابة هنا تأتي بما تريدون. هو المراد طبعا أنا أجيب عنكم، المراد هو تحذير النساء التي يخدعن منه أو تحذير الناس من فساده، هذا المراد. فإن جمعت بين المصلحتين بأن تحذر الناس دون فضحه ربحت الأمرين وجعلت له مساحة ومسافة يتوب إلى الله جل في علاه ويؤوب ويرجع، وأيضا يكون سليم الصدر عن الناس ولا يكون حاقدا حانقا أو حقنا على أحد أو أن يكون قد امتلأ صدره من الآخرين فيتعامل معهم بعداوة فتحدث بعد ذلك العداوات الكثيرة فأتمنى سقوط هؤلاء حتى يشمت فيهن أو تراه ينشر فضائح لهن انتقاما من نشر فضيحته، أو أنه يعند ويتكبر ويتجبر وبعد ذلك لا يتوب ولا يؤوب وتكون الهلكة. هذا يفرحكم؟ هذا الذي تريدونه؟ عجيب جدا أنت يا امرأة، عجيب جدا هذا الكلام. أنا لا أدري والله، ما عندي إلا قول ابن عباس لما قال له عكرمة أنت يعني أنت لا أنت رأيته وصرخت وأنت تستر عليه، يعني لا ترفع أمر ولي الأمر ولا أنت تفضح بين الناس. قال لو كنت مكانه ماذا كنت تتمنى؟ شوف الإجابة من ابن عباس. هذه دلالات واضحات على الفقه الراقي. لذلك نحن كما قلنا يمتلئ أمرنا بالجهل، الجهل هو الذي يتحكم فينا، لذلك لا ترى فيه ما فيه من الاعتدال والوصول إلى ما يرضي الرحمن. رضا الله ربنا رسم له طريق، رضا الله رسم الله لرضاه طريقا، فمن لم يأخذ بهذا الطريق لا نجاة له ولا فلاح. وحتى لو زعم في عمره أنه ما يريد إلا رضا الله كذبناه، لأن الله رسم طريقا لرضوانه، فمن أراد رضاه فليمشي في نفس الطريق، فليسر على نفس الطريق. هذا من أراد رضاه، من أراد رضاه أو رضوانه فعليه أن يسير في هذا الطريق، أما من لم يسر في طريقه وزعم أنه يرضيه كذاب أفاك أثيم. فالأصل أنا أسأل سؤالا، الفضيحة لأي أحد يحبها الله ولا ما يحبها؟ بس هي هذه المسألة الثانية، أننا ما نرى فضيحة قط في شرع الله جل وعلا قد أمر الله بها إلا في مسألة من ثبت عليه الزنا، من ثبت عليه الحد فأقامت حد قال وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، فكانت هذه لردع الآخرين وردعه هو، غير ذلك ما أمر الله إلا بالستر. قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب عظيم. فالمطلوب هنا عندنا مطلوبان، المطلوب الأول هدايته والمطلوب الثاني تحذير الإنسان منه حتى لا يكون الفساد. أنت لو كنت فقيها قريبا نبيبا وحقا تريد الله اكسب المصلحتين، خذ السبيل الذي يكسب بك المصلحتين. قال لا أدري لا أعرفه. وقلنا له إذن ما عليك إلا أن تنكر المنكر وأن تحذر النساء، فأنت بتحذير النساء قل هذا لا يصلح زوجا لكن، وانتهت. هذا لا يعمل بقول الله تعالى عشرون بالمعروف، أو يقال هذا الرجل له مخادعات لا نعرفها وأمره إلى الله، هدانا الله وإياه بس، وانتهى. إيش الفضيحة؟ جيب طبلة وطار عشان يعني للفضيحة. ماذا تفعلون أنتم؟ كيف وأنتم أهل التزام؟ يعني أراكم من العوام، ما هذا؟ هذا وسط لا يصح فيه هذا، هذا وسط ما يصح فيه إلا التعامل بما يرضي الله. الشرع حاكم وأخلاقيات الإسلام حاكمة. يعني أما سمعتم أنه قال يحب الله ورسوله، أما قال له نفس سلم ولو سترتها بثوب، فهذه ضوابط شرع لابد من العمل بها. أسأل الله أن يكون هذا هذا هذه الإجابة يعني وصلت للجميع ليفهموا ذلك. نعم لابد أن يكرر النصح أكثر من مرة. نعم نعم، لأنه يمكن الإنسان أن يرتدع من المرة الأولى، يرتدع من الثانية، من الثالثة، لا تمل من كثرة المناصحة، لا تمل، إلا أن كانت بعد المناصحة هناك مفسدة أعظم، فهنا النظرة المقاصدية تدخل تتحكم في ذلك.